بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وإياه، وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى وإياه: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه، تقدم ضبطهما وبيان حال جبير. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، متفق عليه. قد بين في فتح الباري أن سماعه لذلك كان قبل إسلامه. وفي تمام الحديث يقول: ذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه. ويستدلون به على صحة تحمل الكافر إذا أدى ما تحمله في حال كفره بعد إسلامه. فهذا الحديث تحمله جبير بن مطعم وهو كافر، لما جاء في فداء أسرى بدر سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بسورة الطور، فأداها لما أسلم، فحملت عنه وخرجت في الصحيحين وغيرهما، فدل على صحة تحمل الكافر، وأنه لا يشترط في حال التحمل إلا السن أن يكون مميزا. وأما قضية العدالة وغيرها فإن هذه لا تشترط إلا عند الأداء، فإذا أراد أن يؤدي فلا بد أن يكون مسلما عدلا ضابطا، وأما التحمل فلا تشترط له هذه الشروط، بدليل أنهم قبلوا تحمل الكافر، تحمل الصغير محمود بن الربيع وعقله المجة، حجة المجة النبي عليه الصلاة والسلام من دلو في وجهه، وهو ابن 5 سنين، في بعض الروايات 4 سنين، فإذا ميز صح تحمله. نعم، تحمل يعني تلقي الحديث. لو شخص تلقى خبرا من الأخبار وهو باسل ثم أخبر به حال فسقه يرد، لكن لو لم يخبر بهذا الخبر إلا بعد استقامته يقبل ولو كان تحمله حال فسقه. نعم، لو أخبر به حال فسقه ثم تاب الله عليه فأخبر به. العبرة بالثاني، العبرة بالثاني. نعم، وهو دليل على أن المغرب لا يختص بقصار المفصل، وقد ورد أن وإن كان الأصل فيها أن تكون قصار المفصل كما تقدم، لكن هذا الأصل يخرج عنه أحيانا كما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام بالطور، وقرأ أيضا بالأعراف. نعم، وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بألف لام ميم صاد، وأنه قرأ فيها بالصافات، وأنه قرأ فيها بحاميم الدخان، وأنه قرأ فيها سبح اسم ربك الأعلى، وأنه قرأ فيها بالتين والزيتون، وأنه قرأ فيها بالمعوذتين، وأنه قرأ فيها بالمرسلات، وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل، وكلها أحاديث صحيحة. وأما المداومة في المغرب على قصار المفصل فإنما هو فعل مروان بن الحكم، وقد أنكر عليه زيد بن ثابت وقال له: ما لك تقرأ بقصار المفصل؟ وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين، تثنية بطولي الطوليين. قال: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطولي الطوليين، تثنية طولة طولة طولة الطوليين، الطوليين تثنية، تثنية هذا تثنية تثنية المثنى طولة، لا المثنى طوليين، المثنى طولة. نعم، بطول الطوليين تثنية طولة، والمراد بهما الأعراف والأنعام، والأعراف أطول من الأنعام. إلى هنا أخرجه البخاري وهي الأعراف. وقد أخرج النسائي أنه صلى الله عليه وسلم فرق الأعراف في ركعتي المغرب، وقد قرأ في العشاء بالتين والزيتون، ووقت لمعاذ فيها بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى ونحوه. والجمع بين هذه الروايات أنه وقع ذلك منه صلى الله عليه وسلم باختلاف الحالات والأوقات والأشغال عدما ووجودا. بالنسبة لصلاة المغرب ينكر عليه باعتبار أنه لزم هذا الأصل ولم يخرج عنه كما خرج النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعم. صلاة العشاء. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، أي في الركعة الأولى. وهل أتى على الإنسان، أي في الثانية، متفق عليه. فيه دليل على أن ذلك كان دأبه صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة. وزاد استمراره على ذلك بيانا قوله وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك، أي يجعله عادة دائمة له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السر في قراءتهما في صلاة فجر يوم الجمعة أنهما تضمنتا ما كان وما يكون يومهما، فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد يوم السورتين. نعم يوم السورة. لا بس. نعم. فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد، وذلك يكون في يوم الجمعة. ففي قراءتهما تذكير للعباد بما كان فيه ويكون، قلت ليعتبروا بذكر ما كان ويستعدوا لما يكون. نعم. نعم ومثله كان بقدره، إذا عرف السر وعرفت الحكمة أن هذه السورة تقرأ في يوم كذا فتلزم، لكن إذا لم يعرف خرج النبي عليه الصلاة والسلام لعلة ليبين أن الصلاة وإن كان أصلها التقصير كالمغرب إلا أن هذا الأصل يخرج عنه لبيان الجواز، لئلا يعتقد وجوب التقصير مثلا، فيتم بأي قدر بأي سورة كان. نعم. والأولى ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، كما يقال لازم أن تقرأ المرسلات، تخرج إلى الأعراف، تخرج إلى الطور، مقصود الحكمة من ذلك، لكن عرفت العلة في ألف لام ميم السجدة وسورة الإنسان. نعم فتلزم، فسيما مع قوله كان يديمه عليه الصلاة والسلام، لكن لو خرج عنها لبيان جواز الخروج أن هذا ليس بواجب كان أولى من لزومها باستمرار. نعم. إذا كانت عدة هي بيان الجواز، فلو وقع هذا البيان بالقول دون الفعل، هل يكون الأصل بمعنى البيان قد وقع ملازمة التقصير أو يخرج عن الكلام؟ لا يخرج، قول أحيانا ما يكفي. نعم. ينيب إذا كان ما يحفظه ما ينيب غيره. نعم ينيب، الأصل أنه يقرأه خلاف الأولى. نعم لحظة. لا بأس. نعم هنا هذا الأصل، العبادة لا بد لها من نية، المسألة ينوي السنة ينوي الاقتداء. وعن حذيفة رضي لا لا ما ينكر عليه إلا إذا لزمه عمره كلها، لكن لو خرج عنها لبيان الجواز وأن قراءتها ليست بواجبة كالفاتحة مثلا. نعم، لأن العامة إذا لزم الإمام شيئا اعتقدوه لازم واجبا. نعم، قد وجد قوم من الفلاحين على رؤوس النخل والناس في صلاة الجمعة وهم الخيار الناس. نعم، فلما اتفق عليهم سئلوا عن السبب، الناس يصلون الجمعة، قالوا ما دليل أنها الجمعة، ما قرأ الفلان من السجدة وصولا من المسلس. هذه واقع، هذه واقع. نعم، فكون الإنسان يراوح بين هذه وذلك هو أصل كما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قوله كان يديمها لا يعني أنه يستمر عليها بحيث لا يخرج عنها مطلقا، لا، من كان غالب أحواله أن يعمل عملا من أعمال يديم. نعم، كنت لا تراه، لا تكاد تراه قائما إلا رأيته، ولا تكاد تراه نائما إلا رأيته. فإذا كان غالب أحواله القيام ثم قوم، إذا كان غالب أحواله الصيام ثم صوم، هذه صلاة مبالغة تقتضي المداومة. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، أي يطلب من الله رحمته، ولا آية عذاب إلا تعود منها مما ذكر فيها. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. في الحديث دليل على أنه أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. في الحديث دليل على أنه ينبغي للقارئ في الصلاة تدبر ما يقرأه وسؤال رحمته والاستعاذة من عذابه، ولعل هذا كان في صلاة الليل، وإنما قلنا ذلك لأن حديث حذيفة مطلق وورود تقييده بحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة ليست بفريضة، فمر بذكر الجنة والنار فقال أعوذ بالله من النار، ويل لأهل النار. رواه أحمد وابن ماجه بمعناه. وأخرج أحمد عن عائشة قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة التمام فكان يقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران، ولا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله عز وجل واستعاذ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه. أخرج النسائي وأبو داود من حديث عوف بن مالك قمت مع رسول أما ليلة التمام فهي أطول ليلة في السنة، أطول ليلة في السنة ليالي الشتاء. وأما قضية تدبر القراءة سواء كانت داخل الصلاة أو خارجها فهذه هي المشكلة والمعضلة التي يفتقد إليها ويفتقر كل مسلم بسبب الغفلة، بسبب الإعراض، عدم التدبر، عدم التدبر. فالإنسان لا يستفيد من قراءته، قد يقرأ في المصحف الساعات لكن لا أدري ماذا قرأ، والواقع يشهد بذلك أنه لو تحرك البال نسي ما وقف عليه، بدليل أنه ما يعي ما يقرأ. هذا واقع كثير من المسلمين، نسأل الله أن ينقذنا من ذلك. ولما حضور القلب في الصلاة هو المطلوب، هو المراد الخشوع فيها، ولا يعين على الخشوع في الصلاة مثل التدبر، تدبر ما يقرأ من القرآن، من الأذكار، من الأدعية. كون الإنسان يدعو بقلب ساهن غافل مشكلة. جاء في الحديث أن الله لا يستجيب لقلب غافل ولا ساهن، والشيطان عدو الإنسان حريص على أن يخرجه من صلاته لم يعقل منها شيئا لئلا ينال الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. كما تقدم في كلام أهل العلم مطلوب، وإن لم يقولوا بوجوبه لكنه قدر زائد على ما يسقط الطلب، وقد قيل بوجوبه. نعم. إيه. يعني التفسير يعين على التدبر. لكن يقرأ بنية التفسير وبنية التلاوة. عشان نشوف، لأن إذا كان بنية التفسير ما يحصل له بكل حرف من عشر حسن. نعم. لكن إذا قرأ بنية التفسير بدلا من أن يقرأ في الساعة ثلاثة أجزاء مع الحدر، يقرأ جزئين تدبر أو جزء واحد. لكن أيهما أفضل، الذي يقرأ ثلاثة أو يقرأ جزء في ساعة؟ محل خلاف بين أهل العلم. الجمهور على أن الذي يقرأ جزء واحد مع التدبر أفضل من الذي يقرأ الثلاثة. والإمام الشافعي رحمه الله يرى أن كثرة القراءة أفضل من قلتها مع التدبر لتحصيل الأجر المرتب على الحروف. عرفنا أن كل جزء من القرآن فيه 300,000، فيه 100,000 حسن، 100,000 حسن الجزء الواحد، وفي الختمة الواحدة فيها 3,000,000 حسن، والله يضاعف من يشاء. ومع التدبر عاد حدث ولا حرج، فضل الله لا يحد ونعمه لا تعد. لكن أين المعتبر؟ أين المتعب؟ أين العامل؟ الله المستعان. الأجر المرتب على الحروف يؤجر، لكن الأجر المرتب على التدبر. نعم. ولذلك من أهم ما يعين على التدبر وفهم القرآن مو قراءة كتب التفسير. قراءة كتب التفسير تنفع لمن قويت حافظته، بحيث إذا انتهى من قراءته وجد عنده حصيلة يمكن أن يتذكرها متى شاء. لكن من خف ضبطه وقلت حافظته لا أنفع له من أن يؤلف في التفسير ولو كان مبتدئا، يجمع بين قول هذا ويقرأ في تفسير هذه ويلخص ما قاله الإمام الفلاني. وليس معنى هذا أنه يؤلف لغيره وينشر ويجرى على التأليف، لا، يؤلف ليتعلم. أول من يستفيد من التأليف المؤلف. سمعنا هذا أنه يضاهي الأئمة ويصافهم وكتابه يغني عن غيره، لا، قد يؤلف كتاب وإذا انتهى منه أتلفه، شو اللي يمنع؟ طريقة من طرق التعلم، بل من أنفع وسائل التعلم. ولذلك في آداب طالب الحديث قالوا عليه أن يشتغل بالتخريج والتصليف. هو طالب ما تأهل، لكن النشر لا، حتى يتأهل. نعم. لا لا لا لا لا لا، هذه مشكلة. هذا حرام، تأويل بالرأي حرام، تفسير بالرأي حرام. يجمع كلام هذا وكلام هذا وينظر فيها ويوازن، ومع ذلك مع الوقت يثبت عنده التفسير. ما كثير من الناس بسبب الملهيات والمشغلات والصوارف يقرأ ولا يعي ما يقرأ كثير من الكتب. والله المستعان. المحفوظ ولا يكتبه ويعتني به، لكن لا ينشره للناس قبل أن يتأهل ويعيد النظر فيه، لأن هذا ليس لذات التأليف وإنما هو للتعلم. نعم. كم القرآن؟ جزء. إيه. كم القرآن من حرف؟ كم أجرى؟ 300,000. 300,000 حرف. القرآن كله. القرآن كله. لا لا ما بكثر. أكثر شيء كسور يصير. نقول مليون ملايين. ملايين الحسنات كل حرف يعني 10 حسنات. لكن الخلاف في المراد بالحرف. نطلع على الموضوع. الخلاف في المراد بالحرف هل المراد بالحرف الكلمة أو المراد به الحرف الهجائي؟ لا ما يلزم، ما يلزم. ما قال أ حرف، قال ألف حرف، ألف كلمة وليست فعل. فرسمي فيه تدخل حرف ألم. اسمع اسمع، قوله ألف لام ميم، نعم، مثل قوله تعالى ألم. نعم صح، هي مثله ولا لا؟ هي مثل خلف الرسم، لكن الكلام على النطق. النطق إيه. قال ألف حرف، ما قال أ حرف، فهمت؟ نعم. ها طيب. هذا التعبير عنها، هذا تسميتها وليس نطقها، وليس نطقها. كيف؟ هل هي حرف ثلاثة حروف؟ هي. نعم ثلاث حروف، شيء ثلاث حروف. ما في حرف اسمه كيف، اسمه كاف. في حرف واحد ولا حرفين؟ في إيه؟ ما بحرف حرف جر، ما تقول في حرف جر، هذا في النحويين مسألة خلافية، الله يعفو عن الجميع. خلاف شيخ الإسلام يرى أن الكلمة حرف، وعلى هذا القرآن كله 75,000 حرف وليس بثلاثمائة كلمة. نعم. وليس بثلاثمائة ألف. هذا رأي شيخ الإسلام عمدة في هذا الباب. لكن والقول الثاني أن المراد بالحرف حرف الهجائي، نعم، لكن ثقتنا بفضل الله سبحانه وتعالى وسعة جوده أعظم من ثقتنا بعلم شيخ الإسلام. نعم. وراء ابن عمر، ابن عمر عمر البقرة 10 سنين، ابن عمر 8 سنين البقرة، لكن مرادهم بالحفظ العلم والعمل. لا، التلاوة هدف، التلاوة هدف، والتدبر هدف، والعمل هدف، فهمت؟ التلاوة لتحصيل الأجر المرتب على الحروف، والتدبر قدر زائد وفيه امتثال للأوامر. نعم، جاء الأمر بالقرآن صراحة بالأمر التدبر في 4 مواضع. هات هات يعني كل الأربع. في أي سورة؟ أم قلوا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبنا أقفالها؟ مرك بديت بآخر واحدة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والثانية هذه في النساء، هذه اثنين. والثانية ثالثة، الأولى في النساء، والثانية الأولى في النساء ما أعرفهم بالترتيب، والرابعة في محمد. نعم. وفي شيخ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، صاد، في صاد. نعم. وفي المؤمنون وش يجري وين يجري من هي؟ هذه آية المؤمنون. ما صار في شيء؟ لا، ما هو بنفس النص. المؤمن أمر بالتدبر. المقصود أن الأمر بالتدبر أي شكل أمر مستقل على الأمر بالتلاوة. شيخ حسن الله عليك، رمضان تفسير الإمام ابن القيم كتب جمع تفسير القيم، جمع تفسير، جمع أطول منه، طبعا الآن 4 مجلدات أو 5. إيش اسمه؟ إيش اسمه؟ شيء لا ما ألف، لا يوجد له الآن مؤلف خاص بالتفسير. أنا عارف لا يوجد له مؤلف، أنا أريد كتاب يجمع تفسير كامل. له تفسير، له تفسير كبير، له تفسير كبير. وين موجود فتاوى؟ سؤال عن آية كريمة. هذا حق عميرة، هذا هو المجموع. وين هذا هو الأربع مجلدات؟ لا لا لا، سموه تفسير كبير شيخ الإسلام بهذا الشكل. شيخ كتاب كتاب شو الصلاة للناجي الحنبل هل أجمع أنفس من يطلع عليه في باب من أنفس؟ نعم. وأخرج النسائي وأبو داود من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستاك وتوضأ ثم قام فصلى فاستفتح البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعود الحديث. وليس لأبي داود ذكر السواك والوضوء، هذا كله في النافلة كما هو صريح الأول، وفي قيام الليل كما يفيده الحديثان الآخران، فإنه لم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم في رواية قط أنه أما الناس بالبقرة وآل عمران في فريضة أصلا، ولفظ قمت يشعر أنه في الليل، فتم ما ترجينا بقولنا، ولعل هذا في صلاة الليل باعتبار ما ورد، فلو فعله أحد في الفريضة فلعله لا بأس فيه ولا يخل بصلاته، سيما إذا كان منفردا لئلا يشق على غيره إذا كان إماما. لكن لو قرأنا قصار السور وتدبر وسأل عند آية الرحمة وسأل عند آية العذاب ولا شق على غيره، لأنه لا يلزم أن يكون السؤال والاستعادة في السور الطويل المطولة. نعم في نفسي تعود في نفسي، هذا إذا قلنا بجوازه في الفريضة كالنافلة كما هو الأصل أن ما صح في النافلة صح في الفريضة. نعم في نفسي الإمام لو جهل لا بس، هذا إذا قلنا بأنه يجوز في الفريضة، وإلا معروف أن الحنابلة في النافلة يجهل والمأموم. شو اللي منع؟ مش دراه من الرسول تعود إلا لأنه جاه والمأموم يجهر في النافلة شيء أو يقول يتلفظ بها بلسانه في نفسي في نفسي. نعم على قراءة الإمام. نعم كيف تلفظ في النافلة؟ لا أنا أقول في نفسه، ما أقول تلفظ. هذا أصل الاقتداء، هذا هو الأصل، ما لم يمنع منه مانع. نعم الإشارة الوصف والتسمية وهو التعاون اللازم وقاس على سؤال الرحمة والسعادة يعني لو في نفسه لا بأس، لكن ما اسم غيره لأنه ما ورد. بلى بلا شك عند الجمهور يعني يقولون لو قرأ ساعة جزء واحد بتدبر أفضل مما لو قرأ ثلاثة أجزاء من غير تدبر، هذا قول الجمهور وهو الراجح. لكن الإمام الشافعي رحمه الله لما الثلاثة على القول الأول، الإمام الشافعي رحمه الله يقول لا، كثرة الحروف أفضل من التدبر رحمه الله. تعجب أنت؟ تستغرب؟ يوجد الآن. إيه. في رمضان. أن في أن يداوم من 7 إلى 2:30 دوام عمل وعنده دروس في آخر النهار ويختم كل يوم. لا يداوم في عمل في مقر عمله من 7 إلى 2:30. دوام كامل وعنده دروس المغرب والعشاء وختم كل يوم. كيف؟ إذا اختلط امتزج القرآن بلحم ودم صار كل شيء، صار هو غاية، وش يدور هو في الدنيا؟ دور القيل والقال ليس له حاجة، لكن معطى محروم إن أحد يختم كل يوم، أحد يفتح القرآن نهار رمضان كامل وتلفت من صدق وخلاص وهم محسوبين على أهل الخير، لأنه ما قدم شيء في وقت الرخاء، التفت في وقت الشدة ما يعان، ينصر في طول أيامه، ثم إذا جاء رمضان بيقرأ ما يقدر. نعم. وقولها ليلة التمام في القاموس ليلة التمام ككتاب وليل التمام. ليلة التمام في القاموس ليلة التمام ككتاب وليل تمام ككتاب تمام ككتاب وليل تمام أطول ليالي الشتاء أو هي ثلاث لا يستبان نقصانها أو هي إذا بلغت 12 ساعة فصاعدا انتهى. قال ابن عباس رضي الله عنه أنت كل ليالي ليالي كل ليالي ليلة معينة أطول ليلة في السنة هي ليلة التمام أقصد في ليلة وإذا زاد على 12 ساعة صار ليالي التمام ما صار ليالي واحد في ليلة معهودة معينة معروف أن هذه بالتقويم تشوف يمكن تدركها بالتقويم وش تصير يا عبد الله ها المؤذنين يدركوا مرة يوم جمعة قبل نهاية العام الماضي كانت الجمعة كان أطول نهار ما هو يعني بيطول نهار أنا بيطول ليل أطول ليل أما أطول نهار فهم أعلنوا أنا في الصحف في الصيف الماضي قالوا هذا اليوم هو أطول يوم في السنة لا هو يمشي يمشي كل سنة 10 أيام اللهم قررين 10 أيام عن إيش لا لا ساعات ساعات ساعات مو بساعات يعني شوف أقصر ليلة في السنة كم يمكن 9 ساعات 9 ساعات وهذا تصير 14 ساعة أو 13 ساعة نعم لا منتصف الشتاء هذاك منتصف الصيف أطول النهار لا. نعم في نفس الفريضة في النفس في نفس نعم ما في فرق ما في فرق ولذا لما وجد الفرق بين الفريضة والنافلة نص على الصحيح نعم قال ابن عباس رضي الله عنه لا يفعل ذلك بالبريد نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فكأنه قيل فماذا تقول فيهما فقال فأما الركوع فعظموا فيه الرب قد بين كيفية هذا التعظيم حديث مسلم عن حذيفة فجعل يقول أي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربي العظيم وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنوا بفتح القاف وكسر الميم ومعناه حقيقي وفتح الميم أن يستدل كسر الميم وفتح وإذا قالوا في قول الحافظ العراقي رحمه الله وكثر استعماله عن في ذا الزمن إجازة وهو بوصل ما قمن قلب فتح الميم أو لم يكسرها هنا نعم أن يستجاب لكم رواه مسلم الحديث دليل على تحريم قراءة القرآن حال الركوع والسجود لأن الأصل في النهي وهذا يفعله كثير من الناس هذا من تمام الحرص علشان يكمل السورة اللي بدأ بها نعم بعد ما يركع الإمام يكمل وراجع نعم والناس من تمام الحرص على إكمال ما شرع فيه يتابع الإمام ويكمل وراجع ثم ينتقل نعم طيب أيه. في السجود لا بس إذا قصد الدعاء لا بس إذا قصد الدعاء إذا دعا يا شيخ المأموم بدون في السجود بدون آية شيء شيء شيء وأما السجود حظوا فأكثر فيه من الدعاء استغفر سؤال أيوه سؤال الدعاء على سبيل الآيات عجيب هذا ما فيه غرابة سمعت الحديث مش يقول لأني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا من هذا الوجه فهمت نعم لا بأس كلام صحيح هذا السجود يقرأ ركع الله ما يجوز تأخرا بينا ركع فاركعوا لأن الفاء تقتضي التأخر إذا كان تأخر يسير ما يسمى تأخر لا بأس لا لا يتأخر اقطعوا هذا الحكم حكم مسبوق نعم تحفظ عنهم شيء يحتاج إلى مراجعة الكتب. نعم. لأن الأصل في النهي التحريم، وظاهره وجوب التسبيح، وجوب تسبيح الركوع ووجوب الدعاء في السجود للأمر بهما، وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل وطائفة من أما المحبين. أما وجوب التسبيح في الركوع والسجود هو مذهب كما هو معلوم، أما وجوب الدعاء فلا، هو معروف عند الحنابلة. نعم. وقال الجمهور والأمر فيه أمر إرشاد وليس أمر. نعم. وقال الجمهور إنه مستحب لحديث المسيء صلاته، فإنه لم يعلمه صلى الله عليه وسلم ذلك، ولو كان واجبا لأمره به. ثم ظاهر قوله فعظموا فيه الرب أنها تجزئ المرة الواحدة ويكون بها ممتثلا ما أمر به. وقد أخرج أبو داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه إذا ركع أحدكم فليقل 3 مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه، رواه الترمذي وابن ماجه، إلا أنه قال أبو داود فيه إرسال، وكذا قال البخاري والترمذي. وفي قوله ذلك أدناه ما يدل على أنها لا تجزئ المرة الواحدة. والحديث دليل على مشروعية الدعاء حال السجود بأي دعاء كان من طلب خيري الدنيا والآخرة. وإن خصه كثير من العلم بأمور الدين ونص على أنه لا يجوز له في السجود أن يقول لسيما في الفريضة خلاف النافلة أن يقول اللهم ارزقني امرأة حسنة أو دابة أملاجة أو دارا واسعة. نعم، نص على هذا لكن ليس عليه دليل، ويجوز له ذلك في النافلة دون الفريضة. نعم. حديث موسى الشيخ يقول لا تجزئ المرة الواحدة. لا غسل واحد ثم الامتثال بواحد. السنة الثانية. نعم. والحديث دليل على مشروعية الدعاء حال السجود بأي دعاء كان من طلب خيري الدنيا والآخرة والاستعاذة من شرهما، وأنه محل الإجابة. وقد بين بعض الأدعية ما أفاده قوله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، الواو للعطف، والمعطوف عليه ما يفيده ما قبله، والمعطوف يتعلق بحمدك، والمعنى أنزهك وأتلبس بحمدك، ويحتمل أن تكون للحال، والمراد أسبحك وأنا متلبس بحمدك، أي حال كوني متلبسا به، اللهم اغفر لي، متفق عليه. هذا مخصص الحديث السابق. أما الركوع فعظم فيه الرب، يعني الغالب فيه التعظيم، يجوز الدعاء اليسير كما في هذا الحديث سبحانك اللهم وبحمدك اللهم رب اغفر لي اللهم اغفر لي، هذا مخصص الحديث السابق. نعم لو كان شيء يسير بقدرها لا بأس، لأن الأصل فيه التعظيم، وهذا على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على ما ورده بقدره تجزي واحدا. مقصود سبحان ربي العظيم، هذا محل الخلاف، تجزي واحدة ولا بد من 3، وهل واجب أو مسلم؟ لا، هذا واحدة فقط، لأن الأصل فيه التعظيم، اللهم اغفر لي، هذا أصل التعظيم بالنسبة للركوع. سبحان ربي العظيم أقرب أدنى الكمال 3، لو زاد إلى 7 ورد 10 وهذا أكثر من ذلك أقل، على حسب حال المصلي وحال من خلفه وحال الصلاة أيضا. في صلاة الكسوف مثلا، نعم لابد أن تزيد مثل التهجد قبل الوتر 10 مواضع. مقصود أن الأمر في ذلك واسع على حسب حال المصلي والصلاة. نعم، لأنه مطلق ما ورد فيه تحديد بين، كل هذا وارد فيه آثار. نعم. المقصود تعظيم الله سبحانه وتعالى بأي الألفاظ بعد ما تقول سبحان ربي العظيم 3 مرات. إذا أتيت بالوارد فلا بأس، تزيد مما فيه الأفضل. إذا قال مثل ركوع صلاة الكسوف مثلا، اي مثل هذا اذا انتهى ما عندك من المرفوع ما ليس فيه محمد شويه يكررها مرارا، بس لو فعل ذلك او غيره ما فيه تعظيم الرب كله باس، لان عندك القاعده اما الركوع فعظم فيه يعني باي لفظ كان، والوارد هو المقدم، لكن اذا انتهى الوارد غيره اولى من السكون. نعم. الحديث ورد بألفاظ منها أنها قالت عائشة رضي الله عنها: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. والحديث دليل على أن هذا من أذكار الركوع والسجود، ولا ينافيه حديث: أما الركوع فعظموا فيه الرب، لأن هذا الذكر زيادة على ذلك التعظيم الذي كان بقوله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم، فيجمع بينه وبين هذا. فقوله اللهم اغفر لي امتثال لقوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر، وفيه مسارعته صلى الله عليه وسلم إلى امتثال ما أمره الله به قياما بحق العبودية وتعظيما لشأن الربوبية، زاده الله شرفا وفضلا، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أبي هريرة رضي الله عنه: لا، هو فائدة الخلاف فيما لو جاء قبل حلول الأجل، المذهب يأخذ ولو من الغد، يلزمه الدفع ولو من الغد، ولو قال له بعد سنة أو بعد 10 سنوات، لأن القرض لا يقبل التأجيل، لأنه لو قبل التأجيل صار عين الربا. فين إيش؟ إيه، لأن القرض عندهم يقبل التأجيل من باب المسلمون على شروطه وليس من باب المعاوضة. نعم نعم. يعني الفرق بين القرض والدين النية فقط، هذا هو السؤال. يعني أنا أعطيك 100,000، إذا كان الدين فعلى المذهب لا تقبل التأجيل، إني نويت إني أعطيك. حتى لو كانت إرفاق ما تقبل التأجيل مطلقا، يعني أعطيك القرض. لكن مجرد سكوت، حتى القرض ما يقبل التأجيل فيه. هو كلامه القرض، يعني القرض والدين بمعنى واحد، لا يقبل التأجيل، مال بمال لا يقبل التأجيل، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا مع خلاف الأصناف، فإذا تحدد الأصناف من باب أولى. يعني ما يجوز أقول لك أقرضني 100,000 عني أصددها بعد سنة مثلا، عن المذهب ما يجوز. ما يجوز، هذا يصير من باب الإرفاق والسكوت، لكن تقول له بعد سنة يجيك بعد شهر تدفع، يلزمك أن تدفع على المذهب، لأن القرض لا يقبل التأجيل. نعم؟ ما تحس أن القول فيه غرابة يا شيخ؟ لا، ما في غرابة، هذا هو الأصل. هذا هو الأصل في المسألة، الأصل في الربويات. طيب أنا اقترضت منك 100,000 حتى أقيم شركة أو أعمل مشروع، لكن أنا مضطر لمالي وأنا أعطيتك إياه من غير فائدة، أنا أولى به منك. طيب وين الإحسان بالقرض؟ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. رجعنا إلى القول الثاني، قول شيخ الإسلام. نعم، أيهم؟ الله، مذهب له وجه، مذهب له وجه، لكن الإشكال أنه هذا لو شلون له وجه تقوم كيف؟ قل الناس الآن بالآجال وما يوفون. نعم، كيف لو قلنا هذا؟ خلوا واقع الناس. لو اضطر المقرض إلى ماله الذي عند زيد، أحسن إليه به وقال له: لك بعد سنة، أنا عندي ما يكفيني لمدة سنة، لكن اضطر إليه، ما هو أولى به من زيد؟ نعم. نأخذ شيخ ونحدد يوم، إذا أقرضه له أن يأخذه مثل ما بقى على جميع المذاهب. دين مال بمال ما يقبل الدين، هذا عين الربا إذا قبل الدين، إنما الربا في النسيئة. نعم. ولو كان المال المزكى ظاهرا المواشي والحبوب والثمار وكفارة كدين وكذا نذر مطلق. إذا كان على الرجل دين، سواء كان ينقص النصاب أو ينقص من أصل المال، على المذهب يحسم الدين قبل ثم يزكى الباقي، أو لا يزكى إذا كان ما يبقى شيء مطلقا، سواء كان المال ظاهرا أو باطنا، سواء كانت أموال هذا الرجل مواشي ويطلب نقود، أو كانت أمواله نقود ويطلب نقود كذلك، هذا على المذهب، لأن الشرع مثل ما لاحظ حظ الفقير لاحظ حظ الغني الدافع. نعم، مثل ما لاحظ حظ الآخذ لاحظ حظ الدافع، لا لكن القول الثاني في المسألة أنه تجب عليه ولو كان مدينا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة بجباية الزكاة ولا يقول لهم اسألوها عليه دين أو ليس عليه. ومنهم من يفرق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة، فإذا كانت أموال هذا الرجل ظاهرة أخذت منه الزكاة ولو كان مدينا، السلام عليكم، لأن أنظار الفقراء تتجه إلى هذه الأموال وتنظر إليها بخلاف ما إذا كانت الأموال باطلة. نعم. هم الذين يقولون بأن الزكاة أو الدين لا ينقص، الذي الدين لا يحسب، يقولون سدده، ابرأ منه واخرج منه، إذا كنت حريصا على ذمتك ولا تريد أن تزكي ابرأ من هذا الدين. فكأن الراجح والله أعلم وفيه إعانة على تسديد الديون إلزامهم بالزكاة. نعم، هو الظاهر. نعم. وزكاة ودين وحج، من عليه كفارة مثل الزكاة، مثل الدين الذي عليه كفارة مثل الدين، تحسم من رأس ماله على المال. نعم. وزكاة ودين حج وغيره، دين، نعم، ودين حج وغيره، لأنه يجب قضاءه. إذا استدان للحج أو استدان للزكاة حلت عليه الزكاة وما عنده شيء، تدين من واحد ما لن يزكي، أو استدان له أموال عند الآخرين لكن ما عنده ما يحج به، يستدين باعتبار أنه في حكم الغني. فإذا استدان قالوا تحسم هذه، يحسم هذا الدين من رأس ماله. نعم. أشبه دين الآدمي، ولقوله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق بالوفاء، ومتى برئ ابتدأ حوله، وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، لقوله عليه الصلاة والسلام في 40 شاة لأنها تقع على الكبير والصغير. ما ينتظر بها إلى أن تبلغ مبلغ ما يؤخذ في الزكاة، ولو كانت صغارا عقد حولها من حين ملكها. نعم. لأن لكن لو تغذت باللبن فقط لم تجد لعدم السوء. نعم، لأنها ليست سائمة. نعم. وإن نقص النصاب في بعض الحول انقطع لعدم الشر. يعني كان يملك 40 ثم مات واحدة انقطع الحول. نعم. لكن يعفى في الأثمان وقيم العروض عن نقص يسير كحبة وحبتين لعدم انضباط. نعم، لأن الحبة والحبتين والعشر حبات تعلق بالصاع. نعم، تزيد وتنقص من غير حساب. نعم. أو باعه ولو مع خيار بغير جنسه انقطع الحول، أو أبدله. إذا باعه بغير جنسه، باع الماشية بالأثمان استقبل حولا جديدا بالأثمان. نعم. أو باعه ولو مع خيار ما لم يكن فرارا من الزكاة. نعم. ولو مع خيار بغير جنسه انقطع الحول، أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة. لا فرارا من الزكاة. أما إذا كان فرارا من الزكاة، أبدل مال بمال ليفر من الزكاة واستقبل حولا جديدا، فإن هذا يعامل بنقيض قصده. نعم. ها؟ كم جنس هذا معروف؟ نعم. الحول الأول بيش. نعم. لا فرارا من الزكاة انقطع الحول ما تقدم، ويستأنف حولا إلا في ذهب بفضة وبالعكس، لأنهما كالجنس الواحد. الذهب والفضة من جنس واحد. نعم. ويخرج مما معه عند الوجوب، وإذا اشترى عرضا لتجارة بنقد أو باعه به بنى على حول الأول، لأن الزكاة تجب في قيم العروض وهي من جنس النقد، وإن قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط، لأنه قصد به إسقاط حق غيره فلم تسقط، بل يعامل مع النقيض بنقيض قصده. نعم. كالمطلق في مرض الموت، فإن ادعى على لا يثبت الطلاق، تكون زوجة ترثه ويرثها. نعم، معاملة الله بنقيض قصده. نعم. فإن ادعى عدم الفراق وتم قرينة عمل بها. نعم يصدق إذا كانت هناك قرينة تدل على صدقه. نعم. وإلا فقوله وإن أبدله بنصاب من جنسه كأربعين شاة بمثلها وأكثر بنى على حوله. والزائد تبع للأصل في حقه لأنه في حكم النتاج هو تبع للأصل. نعم. والزائد تبعا للأصل في حوله كنتاج. نعم. فلو أبدله بمئة شاة بمئتين لزمه شاتان إذا حال حول المائة. حول المئة. حول المئة. نعم. وإن أبدله لأن المئة الثانية في حكم النتاج في حكم ربح التجارة ونتاج السائمة. نعم. وإن أبدله بدون إصاب انقطع وتجب يعني أبدل الأربعين ثلاثين أطيب منها فينقطع. نعم. وتجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع زكاته منه أجزأ. تجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. نعم. كالذهب والفضة والبقر والغنم السائمة ونحوها لقوله عليه السلام في أربعين شاة شاة. وفي للظرفية أنها تجب في هذا النوع من المال وفي غير من أنواع الزكوية. نعم. وفيما سقت السماء العشر ونحو ذلك وفي للظرفية. نعم. وتعلقها بالمال كتعلق أرش جناية أرش جناية برقبة الجاني فللمالك إخراجها من غيره. يتعلق بعين المال لكن أيضا لها تعلق بالذمة ينظر إلى الأمرين معا. نعم. رقب شخص اعتدى أو شخص صدب سيارة أو كسر إناء. الأرش هو مقدار النقص بين ثمن السلعة وهي سليمة وثمنها وهي مدينة. نعم. شيخنا هو زكى 40 شاة زكى بها شاة لما يتصير شاة أخرج معنا قيمة الزكاة وقيمة الشاة أو العكس عليه دراهم حل عليه 500 ريال وقال هذولا الأحسن نعطيهم شاة يتمنحون يجوز ولا ما يجوز؟ أو لو أعطيهم 1000 ريال عبوه هم بزرع ما استفادوا منه لكن أمر حلال المحلات وتقضى يصلح ولا ما يصلح؟ نعم لأن يعني وجوبها في عين المال غنم يخرج غنم أموال يخرج أموال إلا إذا وكله الفقير صار وكيلا له صرف في ما يقبضه له لا بس. نعم. فرارا من الزكاة أو للحاجة فرق الأمور بمقاصدها إذا كان فرارا من الزكاة ما تسقط الزكاة عنه يأثم بذلك ولا تسقط عنه الزكاة وإذا كان لحاجة إليها أو لضيف ما شابه ذلك خلاص انتهى. نعم شيخ يعني إذا كانت لحاجة غير ماسة ولكن ضيف ضيف لا بأس ضيف مطلب شرعي كلام الضيف مطلب شرعي. نعم. نعم. عروض التجارة تجب ذمة المزكي لأنها كالأثمان. نعم. لأنها في حكم الأثمان ولذلك تضم إليها إذا نقص النصاب. تضم إلى أثمان. لأن الزكاة في أثمانها وليست منها. شخص عنده بضائع في دكانه مثلا عنده ثياب. نقول زكي ثياب ولا زكي أثمانها زكي الأثمان لأنها في حكم الأثمان بخلاف ما نص إليه من المواشي والزروع والثمار وهي فالزكاة منها كيف؟ لا لا كلام مبصور أحتاج أن نقرأ الكلام كله يعني هل تعلق الزكاة بالمال أو بالذمة؟ نعم هذه مسألة خلافية ويترتب أو ينبني على هذا الخلاف من الفوائد عندما يقول بأنها تجب في ذمة المزكي، أنه لو تلف المال وقد استقرت في ذمته أنه يزكي. وإذا قال في عين المال، من يقول في عين المال أنه إذا تلف بغير تعد ولا تفريط أنها زكاة تتلف معه. لكن المسألة التي أثرتها أنه يزكي حول واحد عن حولين، كلام ما مرتبط مع بعض، لازم أن يقرأ الكلام كاملا. اقرأ. نعم. وما وجد بعينه فليس عليه إلا بذكي حولين فأكثر إذا تكلم قال الإنصاف من أن عنده 40 من الغنم مرت على سنة ما زكى. نعم، مرت على سنة كاملة ما زكى، جاءت السنة الثانية. نعم، يزكي سنة ولا سنتين؟ سنتين. لا، المذهب سنة. ليش؟ لأنه لو زكاها نقصت عن النصاب. لو أطلع العام الماضي وحده 36، لكن لو صارت 41 زكي واحدة أو ثنتين. لا، واحدة لا حتى كذلك واحدة، لأن الزكاة في عين المال ما العلاقة بالذمة. يأثم بترك الزكاة لمدة سنة، لكن ما يطالب إلا بزكاة سنة واحدة. ما تكون في ذمة في شيء؟ هي لا ارتباط. هذا أصل أعدل الأقوال أنها في عين المال ولا تعلق بالذمة. النظر إلى أمرين معا. هذه السنة أحسن الله إليك اللي ما زكاها، ما تكون دين في ذمتي يخرجها متى كثرت عنده أشياء ومتى زادت؟ تحتاج لتأمل هذه المسألة، تحتاج وتعلقها بالمال. نعم، وما وجبت في عينه فليس عليه إلا من زكي حولين فأكثر إلا زكاة واحدة. لكن يبقى الإثم عليه، يبقى الإثم عليه أنه ترك الزكاة لمدة سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل، فلا يطالب عن أنه يزكي إلا واحدة، يعني أنه لا يطالب إلا بسنة واحدة. والثانية بينه وبين ربه، إن أراد أن تبرأ ذمته، لكن ذمته هو آثم حتى بالتأخير، حتى بتأخير الزكاة يأثم، لكن المطالبة من قبل الوالدة يطالبه إلا بواحدة. هل يطالبه بالثانية؟ ما يطالبه بالثانية. حتى لو زادت شيء؟ لو زاد، هذا على مقتضى المذهب. طيب ليش يا شيخ؟ لأنها متعلقة بعين المال؟ نعم نعم نعم، كمل كمل. والنماء بعد وجودها له، وإن أتلفه لزمه ما وجب فيه وله التصرف. إن أتلف النصاب لزمه ما وجب فيه. نعم، وله التصرف فيه ببيع وغيره. أثناء الحول له أن يتصرف بهذا النصاب ببيع وغيره ما لم يكن من أجل الفرار. فلذلك قال ولها تعلق بالذمة، أي ذمة المزكي، لأنه المطالب به، ولا يعتبر في وجودها إنكار الأداء كسائر العبادات. لا يمكن، لا يعتبر في وجودها إمكان الأداء، قد تجب عليه وليس عنده ما يدفعه الزكاة. نعم، له عروض تجارة، له أراض، لكن لو قال من يسوم ما وجد من يشتري منه وعدها للتجارة، عليه أن يزكيها ولو أن يستدين. نعم، كسائر العبادات، فإن الصوم يجب على المريض والحائض، والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم. تجب عليه حكما، لكن لا يطالب بها إلا إذا زال العذر. نعم، فتجب في الدين والمال الغائب ونحوه كما تقدم، لكن لا يلزم الإخراج قبل حصوله بيده، ولا يعتبر في وجوبها أيضا بقاء المال، فلا تسقط بتلفه فرط أو لم يفرط كدين الآدمي إلا إذا لا تسقط بتلف المال، يعني بعد استقرارها ومضي الحول واستكمال الشروط فرط أو لم يفرط؟ نعم. كدين الآدمي إلا إذا تلف زرع، إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد، قبل حصاد وجداد. والزكاة إذا مات، فإذا تلف بآفة سماوية ليست بسبب تعد ولا تفريط فإنه حينئذ لا زكاة فيها. نعم. والزكاة إذا مات من وجبت عليه كالدين في التركة، لقوله عليه السلام: فدين الله أحق بالوفاء. يخرج من أصل المال ولا لا من الثلث. نعم. فإن وجبت وعليه دين برهن وضاق المال قدم، قدم الدين الذي برهن لأنه يتعلق بالمال. نعم. وإلا تحاصى، وإن لم يكن برهن فتصير الزكاة أسوة الغرماء. نعم. ويقدم نذر معين وأضحية معينة لأنها أخص، نذر معين إذا قال هذا، نعم، هذا البعير نذر لله أن أذبحه للفقراء، ومثل هذه الشاة أن أضحي بها، نعم، هذه تقدم على زكاة وغيرها. بالنسبة يعني قسم بينهم بالنسبة، إن شخص عليه 10,000 زكاة وعليه 5,000 دين، نعم، تقسم نسبة بالنسبة. لكن فرار من الزكاة ولا لا؟ مس إبراهيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: التعليقات التي تسقط. تكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الوافات، يعني ابن الصلاح، أبو عمرو بن الصلاح، نعم، على التعليقات الوافات في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا، لكنها قليلة. قيل إنها 14 موضعا، وحاصل له أن ما علقه البخاري معلقات صحيح مسلم لا تحتاج إلى بحث، لا تحتاج إلى أن يبحث فيها. لماذا؟ نعم، أوصلها النووي كله، لا، أوصلها مسلم نفسه في الصحيح، عدا حديث واحد وصل في صحيح البخاري. هذا الحديث الذي لم يوصل في صحيح مسلم موصول في صحيح البخاري. إذن لسنا بحاجة إلى أن نبحث في معلقات صحيح مسلم، والبحث كله في معلقات صحيح البخاري. وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلا من علقه، وهي على قسمين: قسم وصل في الصحيح نفسه والكثير الغالب، وقسم لم يوصل في الصحيح نفسه وعدتها 160 حديثا أو 159، وهذه هي محل البحث. وهذه الحديث المعلقة التي لم توصل في موضع آخر لا تخلو من حالين: حال الأولى أن ترد بصيغة الجزم، قال وفعل وترك وذكر، نعم، وروى، أو تذكر بصيغة التمريض، يذكر ويقال يروى، نعم. صحيح إلى من علقه عنه، هذا ما جاء بصيغة الجزم صحيح إلى من علق عنه، ويبقى النظر في من أبرز. قال طيب. نعم. ثم النظر فيما بعد ذلك، فما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنفيها أيضا، لأن ما جاء في صيغة التمريض فيه ما هو صحيح على شرط البخاري أيضا، وهي ما هو صحيح عند غيره على شرط مسلم مثلا، بل في صحيح مسلم وقد ذكره بصيغة التمريض، وفيها ما هو حسن وفيها ما هو ضعيف، لا من جهة قدح في رجاله بل لانقطاع يسير في إسناده، مع أن إدخالها في الصحيح يشعر بأن لها أصل يركن إليه ويؤنس به. وأما الضعيف الذي لا جابر له من هذا النوع فإن الإمام البخاري ينبه عليه، يذكر أنه لم يصح، قال: ويذكر عن أبي هريرة رفعه: لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. نبه عليه. نعم. لأنه قد وقع مثال وهو صحيح وربما رواه مسلم. وما كان من التعليقات الصحيحة فليس من طلب الصحيح المسند فيه. نعم ولو كان صحيحا لكنه معلق، لكن ما يأخذ منزلة ما جاء موصولا في الصحيح نفسه. نعم. لأنه قد وزن كتابه بالجامع المسند الصحيح المسند يعني ما ذكرت أسانيده في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وأيامه. فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك وهو من شيوخه، نعم، فهو متصل عند الأكثر وليس بمعلق على ما زعمه ابن دقيق العيد والمزي وغيره، لكنه موصول بس. موصول وله حكم السند المعنعن، حكم السند المعنعن يحكم له بالاتصال بالشرطين المعروفين، أن لا يوصف الراوي بالتدليس وأن يثبت لقاء الراوي لمن رواه. نعم. يعلم عليه بعلم التعليق خط. حكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة، لكن هذا لا مستند له، لا مستند له. قال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد إلى آخره. هشام من شيوخ البخاري، روى عنه بصيغة حدثنا في 4 مواضع أو 5، فكأنه قال عن هشام بن عمار في حكم السند المعانعة. نعم شيخ، تحفة يا شيخ أحسن الله عليك، أحسن طبع على هذا الشيخ. أي تحفة؟ تحفة الأشعار، ما طبعت إلا مرة واحدة، طبعة الهندية ثم صورة تصويد مكتب الإسلامي. جاي لا بأس. له أهم شيء هذا الحديث الذي حصل فيه الكلام الكثير، يكون من أقوام من أمة أقوام يستحلون الحرى والحرير، حتى ادعى ابن حزم أنه موضوع. يقول الحافظ العراقي رحمه الله: أما الذي لشيخي عزى بقالب كذي عن عنة كقبل المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. نعم. وقد رد ابن الصلاح: فإن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال إذا قال البخاري وقال لي هناك فهو مما سمع وأرغم ومناورة، لا في المذاكرة. نعم. وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم ورده حديث الملاح وقال فيه حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار وقال أخطأ ابن حزم من الوجوه، فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار. الوجوه التي أخطأ بها ابن حزم ذكرها ابن القيم في إغاثة اللهفان. نعم. قلت وقد رواه موصولا بسند صحيح. نعم. خرجه البخاري بصحيحه وغير واحد من صحيح المستخرج على الصحيح على البخاري. نعم. مستخرج إيه؟ مسندا متصلا الى هشام بن عمار وشيخه ايضا كما بيناه في كتاب الاحكام ولله الحمد. ثم حكى ان الامه تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى احكم في جسيره انتقدها بعض كالدار قطني وأبي مسعود الدمشقي وغيرهما. نعم. كالدار قطني وغيره استقرب من ذلك القطع. في رسالة شيخ ليه الموازن بين نعمة وصفة الدار. شيخ. شيخ. كيف جيدة في الموازنة يا شيخ؟ لا أحسن. يعني ما تحس إن دار قطني جنب الصواب إلا في أحد بين وثلاث. لكن الغالب إن الصواب مع الشيخي. نعم. ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث لأن الأمة معصومة عن القطع، كما ظنت صحته وجب ووجب عليها العمل به، لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر، وهذا جيد. وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي وقال لا يستفاد القطع بصحة ذلك. قلت وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه مسألة إفادة خبر الواحد سواء كان في الصحيحين أو غيرهما في العلم اليقيني القطعي أو الظن مسألة خلافية، فالجمهور على أنه لا يفيد إلا الظن ما لم يتواتر. والذي يذهب إليه ابن الصلاح ورجحه ابن كثير أنه يفيد القاطع مطلقا. والذي مال إليه ابن القيم حجر أنه يفيد القاطع إذا احتفت به قرائن، إذا احتفت به فالقرائن. وأما خبر واحد بأصله فلا يفيد إلا الظن. لماذا؟ شيخ حضرتك الله، ما هو رأي الجمهور شيخ الناس؟ خبر الواحد يفيد القطع إلى حدث القرائن؟ لا، النووي نسبه إلى الجمهور. الأصل في خبر الواحد أنه يفيد الظن. لماذا؟ احتمال الخطأ. نعم، لأن الراوي الحافظ الضابط الثقة مهما بلغ من الحفظ والضبط والإتقان يعتريه ما يعتري من ليس بمعصوم من الخطأ، قد يخطئ قد يسهو يغفل. هذا مالك نجم السنن ضبطت عليه أخطأ، وهذا شعبة وهذا غيره من حفاظ الأثر، فليسوا بمعصومين. هو خبر الواحد من شركة الأدلة له كثير من شركة الله. احنا نتكلم في قبوله ولا في إفادة القطع؟ هذه الأجواء قبوله ولا إفادة القطع؟ أيهما اللي عندنا مسألة؟ لا لا لا، هذه غير هذه. الحسن يجب قبول مع أن نسبة الصواب أحيانا 60%، مع 40% نسبة الخطأ، ويجب قبوله. الصحيح نسبته تتفاوت من 75 أو 80 إلى 99، ويجب قبوله أيضا من باب أولى. لكن هل تحلف أن هذا الحديث قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما تظن أن هذا الراوي أخطأ بحال من الأحوال؟ إذا هذا إفادة الظن، هذا معنى إفادة الظن. أما وجوب العمل ما يخالف فيها أحد إلا المعتزلة، والخلاف بين أهل السنة في هذا. نعم، لا تلازم بين كونه لا يفيد إلا الظن وبين كونه لا يعمل به. لا، هنا شخص أكبر أدلة الفقه إن لم تكن لكل إلا اليسير ظنية، المسألة الظنية فقط. إذا نظرت إلى كتب الفقهاء أقل من ظنية. نعم، قال حاشية: ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية مقوله أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول. نعم، من القرائن أن يكون الحديث قد تلقته الأمة بالقبول وإن لم يصل إلى حد التواتر. في مثال على هذا أحسن. وين؟ حديث تلقته الأمة بالقبول. لا وصية لواحد. نعم. الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة من القاضي عبد الوهاب المالك وشيخ أبو ثامر الإسفرائيلي وقاضي أبو طيب الطبري وشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعية. هؤلاء كلهم شافعي. نعم. وابن حامد وأبو يعلى بن فراء وأبو أرواب الطبري وابن الزاغوني من الحنابلة. نعم. وأمثالهم من الحنابلة وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية. قال: وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيره كأبي إسحاق الإسرائيلي وابن فورك. نعم. وابن فورك وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف العامة، وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح في بعض توافق فيه هؤلاء الأئمة. قال: النوع الثاني الحسن. يقول إن هو أقوى من مجرد كثرة الطرق، يعني لو أن حديثا واحدا غريبا أو فردا تلقته الأمة بالقبول أو في إسناده كلام لكن تلقته الأمة بالقبول، قالوا هو أقوى من مجرد كثرة الطرق، لأن توافر الأئمة على العمل به يعطيه القوة. ولذا جعل الإمام الشافعي ما يعتضد به المرسل أن يفتي به عوام أهل العلم، ولا فالأصل في مرسلنا ضعيف عنده. قال الحسن: وهو في الاحتجاج به في الصحيح عند الدكتور. وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة. حتى قال بعضهم إنه لا مطمع في تمييزه. شيخ حسن إليك، من أول من فرق بين الصحيح والحسن؟ المعلوم شيخنا المتقدمين كانوا يطلقون الصحيح على الصحيح وعلى الحسن اصطلاحا عام. من قال هذا؟ هو كلام شيخ الإسلام. سام؟ هو كلام شيخ الإسلام. من المتقدمين؟ تقصد الصحابة؟ لا لا لا، المتقدمين الشيخ صلى الله عليه كما ذكرت الشيخ أن يما يكون الفاصل بينهم الدار هي أو يكون سنة 220. شراك الشافعي رحمه الله توفى سنة 204 يطلق عرف الحسن ويطلقه، حكم على حديث أن حسن. البخاري كذلك. التلميذ هو الذي شهره. خطاب. خطاب متأخر. شيخ أنا أذكر سمعت لكم شيط الشيخ قلت يا إما الحاكم يا إما غيره، يعني واحد الحاكم أو غيره ما يفارق بين الصحيح والحسن. اليوم سامي الشيخ. أجيب. ابن حبان نعم يدرج الحسن في نوع الصحيح، لكن لا شك أن الحسن منزلته أقل من الصحيح. يعني إذا ما وجد الشيخ أحد يطلق على الصحيح يقصد به ما كانوا يفارقون، كان حديث صحيح وضعيف فقط، ما يلزم ما دام موجود في كلامهم هذا حديث حسن. وش تسوي به الحسن ده؟ يعني إذا موجود في كلامه موجود بكثرة، كلام علي بن المديني شيخ البخاري، كلام الشافعي قبله موجود. من هذا باصطلاح شيخ الإسلام رحمه الله الذي دفعه إلى ذلك، قال أنه لا يوجد في قبل الترمذي، الذي دفعه إلى ذلك ليقرر أن الإمام أحمد رحمه الله لا يحتج بالضعيف في الفضائل، وإنما مراده بالضعيف الحسن. الإمام أحمد اللي مراده ولا ابن تيمية؟ شيخ الإسلام يقول أن مراد الإمام أحمد بالضعيف الحسن. وهل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، لأنه يوجد في التعبير قبله، الحسن وجد قبل الترمذي. وأيضا لو كان مراده بالضعيف الحسن للزم عليه أنه يحتج بالحسن في الأحكام. نعم. طيب الإمام أحمد يحتج بالحسن بلا شك. قلتم هذا الشيخ في الكتاب؟ لا لا لا شك. قد يكون شيخ مفهوم شيخ يقصد معنى الحسن الحسن من الناحية اللغوية. بعض الموضوعات حسنة لغة. خذ الموضوع. شيخ يعني أفهم من كلام شيخ الإسلام كأنه جاءنا بالصواب. شيخ الإسلام من يلحق شيخ الإسلام؟ لكن ليس بالمعصوم. نعم كلامه قابل للنقاش. نعم لا ما يحضرني الآن، لكن هو موجود في كلام المتقدمين كثير منهم. نعم. أما قولهم أن أول من أطلق الحسن تلميذ هذا ليس بصحيح. نعم. طيب الشيخ ابن حبان هذا اصطلاح له انه ما يفعل. يدرج الحسن الصحيح. اصطلاح لابن حبان لسهولة شرطه. سمشه لسهولة شرطه، لان شرطه في الصحيح ينطبق على الحسن بل على ما دون الحسن، شرطه في صحيحه. واما الحاكم طلع صح حديث موضوع. نعم. إيه لكنه مع هذه الاجتهادات قال الحافظ العراقي وما بكل ذا حد حصل، لما ذكر تعريف الترمذي والخطابي وابن الجوزي وتقسيم الصلاة قال وما بكل ذا حد حصل. ما يمكن يترجح لأنه ما مشكلة الحسن. طيب على تعريف ابن حجر أشياء خفيف الضبط الخفة هذه وش ضابط هذه الخفة؟ أن يكون أقل من مرتبة، يعني معروف أن ألفاظ التعديل إما ثقة ثقة أو ثقة أو ما دون ثقة، يعني ما دون لفظة الثقة. صدوق مثلا. صدوق مثلا لا بأس به. لا بأس به. طيب هذه ما تنضبط الخفة يا شيخ؟ ما تنضبط. و عندك زيد من الناس يخطئ في 100 حديث، الذي بعده يخطئ في 99، وهذاك يخطئ في 110، وش الفرق بينهم وكلهم يروون 1000 حديث؟ هذا الخفيف من ضبطهم ولا قوي؟ يعني تقصد الفرق بينهم في لفظة التعديل، ايش نطلق عليهم؟ مشكلتهم ان ما الناس ما هم مصانع بلوك تطلعهم كلهم بقدر متساوية، بينهم التفاوت كبير. كيف نجعل هذا الذي يخطئ في 110 حديث حديث حسن خف ضبطه، اللي ما اخطأ الا في 90 حديثه ايش؟ صحيح ولا حسن؟ فهذه الخفة نعم متفاوتة وقريب منه كلام ابن الجوزي، ما فيه ضعف قريب محتمل. طيب هذا القرب وش قده؟ نعم. تعريف الترمذي منتقد، تعريف الخطابي كذلك، كلها منتقدة. إذا ما في تعريف جامع حاد هو تعريف، تعريف بن جماعة لعله يكون أقرب التعريف، لكن هو مشكل فهمه مشكل وطويل بثلاث أسطر، لأنه يجمع بين النوعين. الراوي نعم. الشيخ ابن صلاح ما يعتبر جمع بين قول الخطاب وقول الترمذي شيخ بتعريف ولا بكلام؟ بكلام. بكلام ما هو بتعريف. أنا نبي حد نبي تعريف. على هذا تناسب كلام الخطاب. ما يخالف، احنا نبي تعريف، ما نبي كلام سايب صفحة كاملة. الحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذا كحد حمد، هذا تعريف الخطاب. وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راوي ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد، قلت وقد حسن بعض من فرد. هذا انتقاد على الترمذي. نعم. وقيل ما ضعف قريب محتمل، قلت وما بكل هذا، وما به ضعف قريب محتمل، وما بكل ذا حد حصل. كل هذه التعريف مع ذلك ما ميزت الحسن غير. لكن ما ذكر بن صلاح تعريف بن جماعة بعده؟ شو نذكر؟ لأن عندنا المتواتر 100%. نعم، لأنه يفيد قطع. الصحيح ينزل عنه إلى حد كم، ولذلك الصحيح فيه أعلى وفيه أدنى، والصحيح له مراتب. يليه الحسن حد فاصل بينه وبين الضعيف، لكن وش الحد الفاصل بين الراوي الذي جميع مروياته من باب الصحيح والراوي الذي جميع مروياته من باب الضعيف وهو الحسن؟ ما في ضابط دقيق 100% حد. ولذلك التصحيح والتضعيف ما هو بالأمر السهل الهين الذي يتطاول عليه أحد الناس، يفتح التقريب ويقول صدوق إذا حديثه حسن، هذا كلام صحيح؟ لا، هذا يحتاج إلى خبرة ودربة بحيث يوازن المتقدمين، بحيث يحكم على الحسن بالاستحسان، تقوم القرائن عنده على الأحكام. شيخ حافظ كما يشك، لو بعض أهل العلم يشك من المتأخرين الآن وتبع كلام الحجاني شيخ في أن الأحاديث صحيحة وضعيفة فقط لغيره، وبما أن الحسن يؤمن به في العقائد والأحكام فهو كالصحيح لله. طيب. ينكر عليه شيخ؟ ما ينكر على الحسن لغيره، وش الحكومه؟ في أصل ضعيف. لا شك بعد الفروقات ثم جبر الضعيف. بل سبب عدم انضباط حتى أحكامهم على الرواة لا سيما الذين قعدوا وقننوا من المتأخرين فيها اضطراب كبير. هذا يجعل طالب العلم ما يتعجل. هؤلاء أئمة كبار ما ثبتوا على قدم، نعم خدموا صححوا ضعفوا وثقوا جرحوا، لكن مع ذلك وقع في أحكامهم ما يلاحظ. نعم، ولو قارنت بين أحكام المتقدمين والمتأخرين وجدت فرق، لكن لا بد من الاطلاع على قواعد المتأخرين، لأن كون نقول للطالب المبتدئ اصعد إلى كلام المتقدمين ضياع له، لأن المتقدمين ما عندهم قواعد يرجع إليها، عندهم أحكام على أحاديث وكلام على رواة. نعم، لكن ليس هناك ضوابط وقواعد تضبط أحكامهم على هذه الأحاديث. كيف؟ إذا القواعد الوصل والإرسال مثلا، تعارض الوصل والإرسال، تقول قلد أبو زرعة ولا أبو حاتم ولا الإمام أحمد ولا البخاري، من تقلد؟ ارجع إلى كلام المتقدمين. البخاري حكم بالوصل وأبو زرعة قال مرسل، الصحيح مرسل، من تقلد؟ لا بد يكون في قاعدة ضابط. ما فيه إلا عند المتأخرين، قالوا الحكم للوصل. متى يتمكن الإنسان من الحكم بالقرائن؟ نرجع إلى أصل المسألة، ما يرجع إلا إذا تأهل. يعني لو تبحث في عموم العالم الإسلامي تجد من تأهل للقرائن ما تجد، أفلاس قلة، لأنه أنت يسر البحث وكثرة المعاناة ما يتسر حفظ. نعم. وهذا النوع لما كان وشرط يستحق الوضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من مثل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي شيء من القدر عند الحافظ قريب منه الاستحسان. عند الأصوليين. قال شيء ينقدح في ذهن المجتهد لا يستطيع التعبير عنه، لأن هذا الذي حسن الحديث لو ناقشه واحد قال هذا الرأي الذي حكمت عليه بأن الحديث حسن ما يصل إلى حد الحسن، أنزل مرتبة. نعم، ما قال لا، لكن انقدح في ذهنه أن هذا الحديث حسن، نعم، لما قام حوله من القرائن فحسن الحديث، نظر في السند ونظر في المتن ما وجد مخالف ما وجد شيء، ايش اللي يمنع من تحسينه؟ نعم، ربما تقصر عبارته عن التجشم، يعني مثل ما قيل في الاستحسان عند الأصولية. نعم، قد تجشم كثير من حتى فقال الخطابي هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، قال وعليه مدار أكثر الحديث. طيب، الضعيف قد يعرف مخرجه، الصحيح قد يعرف مخرجه، الصحيح قطعا يعرف مخرجه، والضعيف إذا لم يكن مرسلا عرف مخرجه. نعم، واشتهر رجاله، قد اشتهر رجاله بأن يكون من أوثق الناس، إذن كيف نقول هذا حسن؟ قد اشتهر رجاله بالضعف أو بشدة الضعف، كيف نقول أن هذا حسن حسن؟ إذن تعرف الخطابي، نعم، عليه ما يلاحق. نعم، وهو الذي يقبله، قال وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة. نعم، إذا كان هذا من حد الحسن فنعم، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، يقبله أكثر العلماء، يخرج الصحيح، لماذا؟ لأنه يقبله من؟ كل العلماء، ويخرج الضعيف لأنه لا يقبله أكثر العلماء، فهو مميز للحسن، لكن هذا تعريف بالحكم، والتعريف بالحكم لا يجوز عندهم، وعندهم من جملة الحدود، من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، تعريف بالحكم مردود عندهم، لأن هذا الحكم على الحسن كذا. نعم، ليس حده أو ليس ما ليس ما يميزه عن غيره. نعم، قلت فإن كان المعرف هو قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله فالحديث الصحيح وكذلك بل والضعيف. نعم، ما في ما يميز الصحيح من الضعيف. نعم، وإن كان بقية الكلام من تمام الحج فليس هذا الذي ذكره مسلما له أن أكثر الحديث من قبيل الحسان، ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. لا، الصحيح يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة، هذا كلام صحيح ليس، لكنه ليس من تمام الحد، ولذا أخره الحافظ العراقي عن تعريف الخطاب. نعم، أخره، جعله حكم على الحديث وليس من تمام تعريف. نعم، قال تعريف الترمذي الحديث الحسن، قال ابن الصلاح وروينا ابن الصلاح وروينا ويجوز روينا. نعم، روينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، وهذا أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، يكفي أن يكون الراوي غير متهم بالكذب ليكون حديثه حسنا، إذا كان ضعيف مضاعف بأمر دون الاتهام بالكذب، لأن الاتهام بالكذب جرح شديد. نعم، لكن لو قدر أنه ضعيف بغير الاتهام بالكذب يكون حديث حسن. نعم، ولا يكون شاذا، اشترط دفاع الشذوذ لا بأس، ويروى من غير وجه، لكن هل اشترط اتصال الإسناد؟ ما اشترط اتصال الإسناد، ولا اشترط انتفاء ضعف الرواة بما دون الاتهام بالكذب، ويرد عليه أنه حسن بعض من فرد به راويه على ما سيأتي. نعم، شيخ، ما يكون الاتصال بالكذب يعني معه ما يحتاج أن يوصى عليه معه بالحديث منقطع ما يكون حسن، ما في حد، لابد أن يكون جامعا مانعا. نعم، وهذا إذا كان قد روي عن التلمذي أنه قاله. اسمع كلام ابن كثير رحمه الله، وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قاله في أي كتاب له قاله. سبحان الله، هذا في كتاب العلل الجامع بالحرف. نعم، كلامه بعلل علل الترمذي التي في آخر سننه في علل الجامع، ما وصل ابن كثير؟ ما وصل ابن كثير، قرأ ابن كثير وأقرأه. ثم كيف يقول أي نص؟ بس أنه ما وصل هذا العلل في الآخر أو أثناء كتابته ندى عنه. نعم. وأين إسناده عنه؟ وإن كان فهم من اصطلاحه في كتابه الجامع فليس ذلك بصحيح، فإنه يقول في كثير من الأحاديث هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. تعريفات أخرى للحسن. طيب يا شيخ، هو يقصد هنا يدافع عن الترمذي ولا ايش يقصد؟ يعني كان التعريف ما هو ماثي، ما هو مرتضى عنده، فما يبي يقول الترمذي اخطا. اي نعم. الشيخ فرق بين روينا وروينا؟ ما في فرق، روينا عنه بالواسطه وروينا روانا شيوخنا، لكن بالصلاح وجد مضبوطه عنده. شيخ